السلام عليكم ورحمة الله. جيد، سمعت ما قلناه؟ جيد. طب بعد الدرس أخبرك بقى، عشان في حاجات مهمة، في اختبار، والاختبار هيكون في المجلس، مش حاجة بقى تاخد الورقة وتروح بيها البيت هيبقى في المجلس هنا إن شاء الله بعد درس التفسير. هنجلس في المجلس كده زي ما احنا، وممنوع الغياب، ونلتزم لو تكرمتم بالمذكرة والأدلة، مش عايز كلمة ونص، مش عايز افتكاسات، مش عايز واحد ما ذاكرش يخش يمتحن عشان نسكته الشيخ كده وخلاص وما نجحش دماغنا وامتحانه، لا، مش قادر امتحان ما ذاكرتش ما تحضرش. 100 مرة قلنا قبل كده، فرصة وجدت اختبار، وجدت درس في اختبار، وانت كده انجزت من عليك باب الذكاء. ها، العلم لابد يكون في مذاكرة وفي مدرسة في حفظ أدلة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس 25 بعد 100، وما زلنا مع باب الزكاة، وعندنا حديث أو أثر علي رضي الله عنه قال، الذي قبله سبق شرحه، اللي هو حديث وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك. ووضحنا من 3 الأوقاف، ما هي الأوقاف؟ ما الوقف؟ ما الفرق بين الوكف والوقف؟ قاف وصاد. الوكف، لا خطأ، ما الفرق بين الوكف والوقف؟ الوكف بالسين والوقف بالصاد. الوقف بالصاد ما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين في أموال الزكاة. حد الشارع، إذا كنت تملك كذا فتخرج كذا، وإذا كنت تملك كذا فتخرج كذا، ما بينهما يسمى وقف، وهذا لكل حكم ذكرناه بالتفصيل. أما الوكس بالسين فهو النقص، يقال من غير وكس ولا شطط، أي من غير نقص ولا زيادة. طبعا مسألة الأوقاف احنا شرحناها. طيب، فقول ما يروى أن السلام قال فما زاد فبحساب ذلك، هذا لم يصح مرفوعا، وإنما ورد في آثار موقوفة، وعليه الإجماع، وعليه الإجماع. وهذا أي الوقت هذا، طيب، ما بين الفريضتين. في النقدين نخرج عن مجموع المال، يعني إيه؟ هو كم نصاب الفضة؟ 200 درهم. طب 210 تخرج عن المجموع. طيب، مش حول مثلا 200 فيهم بقى زكاة وبعد كده استنى لما يكون 400، لا، في النقدين نخرج عن الايه؟ قال علي فما زاد، يعني في كل زيادة في الدراهم نخرج ربع العشر. طيب مش هطلع، لو انا معايا اقل من 200 درهم مش هطلع زكاه، لكن بلغوا 200 هطلع زكاه. طيب 210 220 230، فما زاد فبحساب ايه؟ ذلك بيطلع ربع العشر. ربع العشر عن الايه؟ عن جميع المال. طيب اما الحبوب فقد نقل النووي في شرح مسلم قال اجمعوا فيما زاد على 5 اوسق انها تجب فيها الزكاه لحسابه. بمعنى ايه؟ ان الحبوب ايضا كالنقدين، زكاه الثمار حكم وحكم النقدين، بمعنى ايه؟ يجب الزكاه فيها في مجموعها. يعني مثلا ايه نصاب زكاه الزروع كما سياتي ان شاء الله؟ 5 اوسق، يعني كام؟ نتكلم حوالي في 300 كيلو سواء شعير او بر او طب اصبح 310 بيطلع عن ايه؟ 310 حكم الايه؟ النقدين كما ذكرنا في الاجماع، نقله النووي ونقله ايضا القاضي عياض. وقال ابن قدامه مهما زاد على النصاب اخرج منه بالحساب فيخرج عشر جميع ما عنده. قال فإنه لا ضرر في تبعيضه. يعني إيه لا ضرر في تبعيضه؟ يعني في الحبوب مثلا، احنا قلنا نصاب الحبوب كم؟ 5 أوسق، ها الوسق 60 صاع، يبقى المجموع حوالي قال لك 300 كيلو، ها يبقى بنطلع عن 300. طب أصبح 310 أطلع عشر إيه؟ 310 315 نفس الكلام. لكن هذا لا يتحقق فين؟ ها ما الذي عفى عنه الشارع؟ في أوقاف الإبل. أوقاف الإبل يعمل إيه؟ يعني ما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين يعفى إيه؟ عنه. أعطيني مثال في البقر مثلا. إحنا قلنا في كل في كل 30 تبيع، وفي كل 40 ها مسنة، واحد عنده 30 هيطلع إيه؟ تبيع 30 بقرة، طب عنده 35 بقرة؟ تبيع. يبقى الخمسة دول إيه؟ عفو. ها حتى يبلغ 40 ففيها ايه؟ مسن. طب 45 ها 46 وحاجات الزيادات دي عفى عن الشارع. قال ايه؟ قال ابن قدامه فانه بخلاف الماشيه فان فيها ضرر في تبعيدها. يبقى في ضرر اللي انت تحسبها ازاي؟ نعود الى درس اليوم. قال عن علي والاوقات خدناها بالتفصيل برضه ترجعوا اليها. وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة. هنا المصنف أوقفه على علي، ليس في البقر العوامل صدقة. قال رواه أبو داود والدارقطني. قال والراجح وقفه. نقول هذا الحديث عند أبي داود والدارقطني وصححه العوامل نعم جمع عامل، صححه ابن حبان وابن قطان مرفوعا. وهذا اللفظ هنا في بلوغ المرام موقوف على علي وليس عند أبي داود. قول المصنف هنا رواه أبو داود قالوا هذا من أوهام ابن حجر، بل لم يخرجه أبو داود. لا. ومن من رجح وقفه ابن حجر وابن حبان وابن القيم، ورجح ابن القطان رفعه، يعني مختلف في وقفه ورفعه، والأكثر أنه موقوف من قول علي وليس مرفوعا. ذكرنا كثيرا بدءا من باب الطهارة، الصلاة، الزكاة، الجنائز، الصيام، أن البعض قد عقب على أوهام وقع فيها إيه؟ ابن حجر رحمة الله عليه الحافظ. ها حافظ إذا قيل شيخ الإسلام فمن؟ من؟ إذا قيل شيخ الإسلام هذا بحسب الكتاب الذي قيل فيه ذلك. إن كان كتب الحديث فشيخ الإسلام عندهم هو ابن حجر. طيب وإذا كان كتب الفقه والعقيدة فهو أبو العباس ابن تيمية. فاحنا كما ذكرنا من بدء الدروس كنا بنذكر مثلا بعض ما وقع فيه بحجر من الاوهام، فلو ان واحده منكم جمعها يكون قد احسن. يعني ما معنى اوهام؟ يعني مثلا يقول مثلا هذا الحديث عند احمد وهو ليس عند احمد، يقول مثلا هذا الحديث مثلا رواه البخاري ومسلم واللفظ مسلم، وترى ان هذا اللفظ ايه هو عند الشيخين وليس انفرد به. فذكرنا يعني لو جمعت يبقى عمل طيب. يعني من فقه الحديث في قول علي رضي الله عنه، فين كراستك اللي تكتب فيها؟ فيها كام درس دي كده؟ ها؟ تخلص ان شاء الله، ان شاء الله ربنا ينفع بيك يا رب. انا في المدرسه، انا مدرس، انا في المدرسه اجي اخر السنه الاقي الطالب ايه الكراسه فيها درسين بس. طب يا ابني فين بقيه الدروس؟ فكل حصه يجيب لي كراسه شكل، يقول لي دي كراسه جديده والتانيه ضاعت. فخد بالك انت، فالحاجات دي انا خلاص بقى انا بقيت خبره فيها يعني. الله المستعان. قال علي: ليس في البقر العوامل صدقه. والمعنى، ما معنى البقر عوامل؟ البقر العامل هو الذي يستعمله صاحبه لنفسه او يؤجره لحمل الماء ونقله الى الزراعه. يعني يحمل على البقر ماء، يعني مثلا المجرى هنا والارض بعيده عن مجرى الماء، فيؤتى بالبقر طيب لحمل الماء من المجرى الى الارض. بمعنى ايه؟ انسان ليس عنده ارض ولا يعلم في الزراعه، لكن عنده بقر. انسان اخر عنده ايه؟ زرع، ويحتاج الى من ينقل الايه؟ الماء. فصاحب البقر يقول: اؤجر البقره ساعتين او ثلاثه في اليوم بكذا. ده اسمه بقر ايه؟ عوامل. يقوم بنقل الماء من المجرى الى الارض، او يقوم بسحب الثواني. الثواني بالسين مش بالثاء. ما الثواني؟ جمع ثانيه، وهي اله استخدمت لاستخراج المياه من الابار. عارفين اللي هي الساقيه؟ ها؟ لا مش مياه جوفيه، بيكون في مثلا بير ميه، ها، بجوار الارض، بيكون الارض مستوى اعلى من البير، فتاتي مثلا الساقيه، بيكون عمود مثلا بيرفع المياه من الابار الى الارض. الشاهد من ذلك ان مثل هذا البقر لا زكاه فيه. طيب سواء كان يصوم او لا، احنا مش قلنا الصوم قيد الزكاة؟ اشرح كده. يعني ايه الصوم قيد الزكاة؟ انه لا زكاة في الماشية الا اذا كانت ايه؟ سائمة، لانها سائمة اذا لا تكلف صاحبها نفقة، فاحتملت المواساة. يعني احتملت المواساة؟ يعني احتمل النواسي منها الفقير. لا مش صاحب المال، انا واسي منها، يعني اخرج منها زكاة لمين؟ الفقير. يعني صاحب الماشية اجعلها تسرح في الأرض فتأكل من الكلى المباح ولا ينفق على علفها. فلما كان صاحبها لا ينفق عليها احتملت المواساة. اشرح كلمة احتملت المواساة. يعني ايه احتملت المواساة؟ يعني لما كان صاحبها لا ينفق عليها ولا يتكلف لها علف، ها، صارت هذه الشياه فيها نصيب للفقراء. نحتمل، ينفع ان انا اواسي منها الفقراء. ليه؟ لان صاحبها صارت لا يتكلف شيء، لكن نوع اخر بقى صاحبها بينفق عليها وياتي بعلف، والعلف مكلف، فهذه لا تحتمل المواساه. يعني لا تحتمل المواساه؟ يعني لا تحتمل ان هو اللي هو الغني يخرج منها ايه؟ زكاه للفقير. فهمنا كده؟ عارف يعني كلمه تحتمل المواساه؟ تحتمل المواساه اي تحتمل ان اخرج منها قسط لل فقير. متى تحتمل المواساة؟ متى تحتمل المواساة؟ إذا كانت سائمة لا تكلف صاحبها إيه؟ شيئا. وصل كده؟ نيجي بقى للبقر العوامل، سواء بقر عامل أو إبل. فهذه سواء كانت بقى هنا سائمة أو غير سائمة، فإذا كانت عوامل ليس فيها زكاة. طب كيف لا فعل؟ كيف يقال ليس فيها زكاة وصاحبها يؤجرها وينتفع منها؟ قلنا لا، إذا كان مال الأجرة جمع وبلغ نصابا صار زكاة مال. أقول تاني، عنده 20 بقرة مثلا أو 20 بعير يؤجرها يوميا مع كل صباح، اجتمع له مال بلغ نصابا، أصبح دي زكاة الإيه؟ زكاة النقدين وليس زكاة الإيه؟ الماشية. لما خرجت هذه الماشية من الزكاة في هذه الحالة؟ لأنها زكاة، لأنها بقر إيه؟ عاملة تعمل. وصل كده؟ نعم، عنده أحسن 30 بقرة ولكنها عامل، عاملة. ها هنا النص قول علي ولا مخالف له، ليس في البقر العامل إيه؟ صدقة. لما قلنا ليس فيها صدقة؟ ها سواء كانت سائمة أو غير سائمة، ها لأنها لا تحتمل المواساة تجهد، بل الشرع سينظر من جانب آخر أن صاحبها، أن صاحبها يتكسب منها، يتكسب. طيب فلما كان بيتكسب يبقى نخرج زكاة الإيه؟ يخرج زكاة مال وليس زكاة إيه؟ ماشي. نقول طب الموضوع نسهله، بصوا يا جماعة اكتب في العنوان أنواع الماشية. أو يقال أنواع النعم ولا النعم؟ ما الفرق بين النعم والنعم؟ النعم والنعم، النعم لا تحصى والنعم تحصى. النعم لا تحصى والنعم تحصى. يقول لك الموضوع ده يقول لك لا يعد ولا يحصى، لا غلط، اسمها يعد ولا يحصى. طيب فالنعم هي الأنعام، يقال نعم وأنعام وماشية. نقول أنواع الأنعام، أنواع الأنعام عندنا أنواع 3 طيب أو 4. الأول هي العاملة، لا نبدأ بالمعلوفة أولا. عندنا الأنعام 4 أنواع، معلوفة، عاملة، سائمة، رابحة. أما الأولى فهي المعلوفة وهي التي يتكلف لها صاحبها علفا. طيب فهذه لا زكاة فيها بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة. الشاهد من ذلك لما قيدها بالصوم أوجب فيها الزكاة. طيب فدل ده منطوق ولا مفهوم؟ منطوق، قال في سائمة الغنم، فبالمفهوم إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها. يبقى القسم الأول من الأنعام إيه؟ المعلوفة، هذه حكمها لا زكاة فيها. كيف خرجت من حكم الزكاة؟ لمفهوم حديث في سائمة الغنم. فالحديث ده ليه منطوق ولا ليه مفهوم؟ ليه منطوق ومفهوم. منطوقه أن السائمة فيها الزكاة، بالمفهوم أن المعلوفة لا زكاة فيها. القسم الثاني هي الأنعام العاملة كما في حديث الباب، هذه يؤجرها صاحبها للناس لحمل الماء والسقاية أو الحرث. فالجمهور قالوا لا زكاة فيها خلافا للمالكية. واستدل الجمهور بأثر علي، الذي ذكرناه، أيضا يعضد قول جابر عند البيهقي، وهذا صححه البيهقي. قال جابر ليس على مثير الأرض زكاة، مثير اللي هي تعمل في الحرث ولا. طيب أيضا يلحق بالإبل، يلحق بالبقر العوامل الناضح. ما هو الناضح؟ هو البعير الذي يستعمل أيضا لسقي الأرض، فهذه أيضا لا زكاة فيها. يقال إبل ناضح، فهذه لا زكاة فيها سواء كانت سائمة أو غير سائمة. قال ابن عبد البر، قال وقال مالك في الإبل الناضح صدقة، بينقل ابن عبد البر قول مالك لما قال في الإبل الايه النواضح صدقه، قال وهذا قول الليث ابن سعد. ثم قال ابن عبد البر ولا اعلم احدا قال به من الفقهاء غيرهما. ثم قال وقال سفيان وابو حنيفه والشافعي واحمد وابو ثور وداود وابو عبيد قالوا لا زكاة في البقر العوامل. القسم الثالث هي أنعام للربح والتجارة، فهذه زكاتها ليست في عينها ولكن في ربحها. إنسان مثلا عنده 100 شاة يشتريها قبل عيد الأضحى لبيعها للناس، فهذه زكاتها تسمى زكاة التجارة. القسم الرابع الأنعام السائمة التي ذكرناها كثيرا أنها ترعى في الكلأ المباح. إيه الكلأ المباح؟ وفي كلأ محرم وكلأ مباح؟ إيه الفرق طيب؟ كلأ محرم أي يجعلها تأتي إلى حشائش لناس طيب فتأكل منها وهذا لا يجوز. فالكلأ المباح هو الذي أنبته الله ولا مالك له. طيب هي التي تسوم أي تأكل في الكلأ المباح فلا تكلف صاحبها شيئا. قال شيخ الإسلام الأحاديث التي قيدت الزكاة بالصوم مقيدة للأحاديث المطلقة، يعني عايز يقول إيه؟ إن كل حديث فيه زكاة الأنعام ولم يذكر فيه صفة الإيه؟ الصوم، نحمله على إيه؟ على الأحاديث الأخرى التي قيدت الإيه؟ الزكاة بالإيه؟ بالصوم. قال والمطلق يحمل على المقيد. وين المطلق؟ كل حديث أوجب الزكاة على الماشية. وإيه المقيد؟ كل حديث ذكر فيه الإيه؟ الصوم. قال ابن قدامة اسم الصوم لا يزول بالعلف اليسير، وهذا الذي عليه الجمهور. قال أما الشافعي فقد أسقط الزكاة عن الماشية إن لم تكن سائمة في جميع الحول. يبقى الشافعي بيرى أنها حتى تكون سائمة لابد أن تكون إيه؟ تأكل من كلأ المباح في إيه؟ من كلأ المباح في العام كله. والراجح قول الجمهور لأن العبرة بالإيه؟ بالأغلب. يعني مثلا إذا كانت رجل يملك شياه في منطقة ما، هذه المنطقة في شهرين في العام لا تجد فيها كلأ، أرض يعني خالية، ففي هذين الشهرين يشتري لها إيه؟ علفا. فده علف في شهرين بالنسبة للعام شيء يسير. فالجمهور قالوا إيه؟ أن الإبل السائمة تظل سائمة وتجب فيها الزكاة ولا يزول عنها وصف الصوم بالعلف اليسير. قولي أحسن بقى كده الكلمتين دول كده. أيوه لا ما اسمك، لا قول اللي انا قلته ده، عايزك تقول. ايوه ولا يزول عنها وصف الصوم بالعلف اليسير. طيب الصوم ان ترعى الكلأ المباح. قال شيخ الاسلام اذا كانت راعية اي السائمة أكثر العام، مثل أن يشتري لها 3 أشهر أو 4. شوف حتى الشيخ زمان إيه 3 و4 شهور مش شهرين كمان. قال مثل أن يشتري لها 3 أشهر أو 4 أشهر فإنه يزكيها في أظهر قولي العلماء. يقصد مين مين بقى؟ قلنا قول الجمهور اعتبره الأغلب، والشافعي اشترط الإيه؟ أن تكون في العام كله. عود إلى المصنف. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. طب ليه ده المصنف بيقول بقى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي ثم قال عبد الله بن عمرو؟ يعني دايما بنقرأ الإسناد مثلا دايما بيأتي هذا السند هكذا، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن سلم فعل كذا أو قال كذا، لما هنا قال عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو؟ لا دي فيها خلاف. لا ازاي ده؟ عشان كده اتى بهذا الامر، ان الهاء في جده فيها خلاف، هل هي تعود على من؟ على جد محمد ام جد مين؟ عبد الله بن عمرو. فهنا لما قال عن جده ثم حدث عبد الله بن عمرو اراد ان يبين ما يرجحه ليرفع الخلاف. اقول تاني ما جابش ده صحيح مش صحيح، انا بتكلم عن العله. ليه ابن حجر قال عن جده ثم ذكر عبد الله بن عمرو؟ ليبين ان الذي يرجحه ان الهاء تعود على جد من؟ ها؟ عبد الله بن عمرو اللي هو جد عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، من هو جده؟ الصاحب الجليل. طيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تاكله الصدقه، رواه الترمذي الدارقطني قال وإسناده ضعيف. وهذا الإسناد وهذا الحديث ذكره الترمذي أيضا وضعفه الترمذي وضعفه الدارقطني ولو شاهد عند الشافعي في المسند، ولكنه شاهد مرسل لا يفرح به كثيرا، فقد رواه الشافعي في المسند من طريق ابن جريج وهو مدلس عن يوسف ابن ماهك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في مال اليتيم لا تستأصلها الزكاة، أي لئلا تستأصلها الزكاة. هنا مسألة في رجل مات أخوه وقد ترك أخوه تركة، وكان لأخيه هذا الذي مات طفل صغير، فصار الولي على هذا اليتيم. صلحت أنت صح كده؟ رجل عندنا عمرو وزيد، مات عمرو، هما إخوان خوان، مات عمرو. طيب ومات، لما مات عمرو كان له طفل صغير وترك له مالا، فصار الولي على هذا اليتيم من؟ عمه. من؟ عمرو. عمرو مات خلاص، عمرو ازاي بقى يكون بيطلع مات؟ زيد. اصحى كده بقى. فصار زيد اللي هو العم وليا على هذا اليتيم، ولهذا اليتيم مال، مال كثير. طيب هل يجب على هذا الولي لانه مؤتمن، مؤتمن على ايه؟ مش على المال، مؤتمن على ديانة هذا الصغير وعلى ماله. يعني ليه بقول مؤتمن على الديانة؟ لأن لو قلنا إن على الراجح إن الصغير دوت عليه زكاة، فأنا كولي مؤتمر بإيه؟ مأمور أن أمره بالصلاة وأن أحفظ له دينه وإيه؟ ودنياه، أنا قايم عليه. فالجمهور قالوا أن هذا الولي عليه أن يخرج زكاة مال هذا الصغير. قال الحنفية لا، لا زكاة على هذا الصغير. على من هو اليتيم في الشرع؟ مات أبيه؟ عادش والله خطأ، ما هذا يعني ما فيش حد مات أبيه أصلا، مات أبوه. تقول أجره ما إيه بس؟ مات أبوه، ده قيد أول. القيد الثاني لم يبلغ، وعليه فإذا في الشرع من لذلك دي مهمة جدا. ليه بقى؟ دي بتفرق يا جماعة. لما حد يقول لك مثلا والله أنا عايز أكفل اليتيم، يقول والله إحنا عندنا عروسة يتيمة بنشهرها بنجوزها مش عارف بنجمع، مش اسمها عروسة يتيمة، ما بلغ ما ليس إيه، يقول لك إيه عندنا سوق خيري، مفيش حاجة اسمها سوق خيري، ما هو إما سوق إما خير، اسمه سوق خيري، سوق خيري مثلا، مش حاجة اسمها سوق خيري. ها مش اسمها عروسة يتيمة خلاص مثلا مات ابوها ماشي، ما ماتت امها، لكن اليتيم، وقالوا اليتيم عند البهائم من ماتت امه، لان اصل عند البهائم الذي يسعى على الصغير الام وليس الاب. طيب مهم، يعني هنا وقع الخلاف، هل هذا اليتيم يجب الزكاة في ماله؟ عند الحنفية قالوا لا، قالوا الزكاة عبادة محضة لابد لها من شرط التكليف هو البلوغ، فالصغير لم يبلغ لا عبادة عليه، لا صلاة واجبة عليه ولا زكاة، فنظروا الحنفية إلى الزكاة كعبادة محضة. الجمهور قالوا الزكاة عبادة تتعلق بحقوق الإيه؟ الآخرين، بدليل أن لو أن رجلا بالغا كبيرا في السن وكان غنيا وارتد، قالوا ردته على نفسه وتؤخذ منه الزكاة. لما؟ لأن الزكاة حق يتعلق بحقوق الإيه؟ الآخرين. ارتد نسأل الله أن يتوب عليه، وأن وإن هلك خلاص، لكن لابد إخراج إيه؟ حق الفقراء ليسقط. وكذلك هنا أيضا، ده قبل أن نفسد المسألة، هذا أصل الخلاف، هل الزكاة عبادة محضة على قول الحنفية فلا تجب الزكاة في مال اليتيم، أم هي عبادة نعم تتعلق بحقوق الآخرين. طيب فمن رأى حكما تكليفيا هم من؟ يا راجل حنفية، بخلاف من رآها حكما وضعيا، اللي درس أصول في حكم وضعي حكم تكليفي، أقم الصلاة دلوك الشمس ده وضع ولا تكليفي؟ وضعي تكليفي مدني قانوني، ها أقم الصلاة دلوك الشمس ها وضعي، خطأ خطأ، أقم الصلاة دلوك الشمس هذه وضعي وتكليفي، أقم الصلاة ده إيه؟ تكليفي، لدلوك الشمس وضعي، صوموا لرؤيتي، صوموا تكليفي لرؤيتي، أنت لست مأمورا أن تأتي بهلال رمضان، لكن مأمورا إذا ظهر الهلال أن تصوم، وصلت كده؟ ده أصل الخلاف، هل الزكاة من رأى حكما وضع من نظر إليها كعبادة محضة، فقال ومن قول الحنفية قالوا أنه لا يجب على الولي أن يخرج الزكاة من مال اليتيم. طيب والجمهور قالوا هي حكم وضعي يتعلق بحقوق الآخرين، هي عبادة، نعم هي عبادة عندهم لكن يتعلق بحقوق الآخرين فتجب الزكاة. القول الأول، نعم خدناه قبل كده وتذكرون، ها عشان انا اخر كلام. طيب بس اظن هنا في اضافه، ان المساله فيها احنا لما خدنا مره فيها كان فيها قولين، هناك قول ثالث طيب محكي عن ابن مسعود والثوري والاوزاعي. طب اضف هذه بس الفائده الى المساله اللي فاتت، لاننا في المره السابقه ذكرنا قولين، هنا قول ثالث محكي عن ابن مسعود والثوري والاوزاعي انهم قالوا تجب الزكاه في مال الصبي ولكن لا نخرجها حتى يبلغ، يعني قالوا لا تجب، يعني وكانه قول بين القولين، وسط بين القولين، قالوا لا تجب ولكن قالوا تجب نعم ولكن لا نخرجها الا اذا بلغ، قالوا حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه اي المجنون. قال ابن مسعود احصي من الإحصاء ما يجب في مال اليتيم فإذا بلغ أعلمه، فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك. ده بس دي الإضافة التي ذكرناها. قال المصنف عن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه يا جماعة مستمع لي الصلاة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول هذا الصحابي الجليل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. قال الراوي قال ابن حجر متفق عليه، وهذا الحديث الصحيح وله قصة على عادة ابن حجر، ها يأتي بحديث مختصر كما ذكرنا مرارا. قال ابن أبي أوفى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، أي يدعو لهم. وهذا يتأول الآية، أي آية؟ خذ من أموالهم صدقة تطهر متزكيهم بها وصلي عليه. طيب، قال ابن أبي أوفى: فأتاه أبي بصدقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. والمراد بالآل هو الشخص نفسه، هو الشخص نفسه. فقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي صل على أبي أوفى. العرب تجعل الآل للرجل نفسه، يقال آل كما في الحديث: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني آل داود مش أهله، أهله الجماعة، أي آل داود، أي الشخص نفسه. الحديث فيه فقه مهم، وهو يتعلق بمشروعية الدعاء لصاحب المال، يعني ولي الأمر نصب رجلا يجمع الزكاة اللي هو الساعي، اسمه ايه؟ واسمه ايه تاني؟ المصدق، المعطي للزكاة، اسمه ايه؟ يسمى المصدق ويسمى ايه ايضا؟ المتصدق، لكن الساعي اسم واحد بس اللي هو ايه؟ المصدق. اما الذي يخرج يسمى ايه؟ المتصدق والمصدق. طيب، في الحديث دليل على مشروعية الدعاء لمن اخرج الزكاة، فالساعي اذا اتى ارباب الاموال فاخذ منهم صدقاتهم دعا لهم بالبركة وزيادة المال والخلف يخلف عليهم. أخرج البخاري هذا الحديث وترجم له: باب صلاة الإمام ودعاؤه لصاحب الصدقة. قالوا: الحكمة من ذلك أن المال محبوب إلى النفس، وإنه لحب الخير شديد، وتحبون المال حبا جما. فصاحب الزكاة إذا أخرج الزكاة طبعا يفعلها عبادة ومحبة، لكن برضو النفس تكون طواقة للمال. فقال: يسكن من هذا إذا سمع الساعي يدعو له. طيب، يعني شفت أنت مثلا إنسان إذا كان، تعالى شوية، إذا كان إنسان في النزع الأخير خرجت روحه، ماذا يفعل عند خروج الروح؟ يتبعه الإيه؟ البصر. يعني كثير، اللهم أحسن خاتمته يا رب، إذا المرء إذا مات تراه ينظر إلى سقف الحجرة، لما؟ لأنه يرى الروح تخرج، فيتبعه الايه؟ البصر. اخر شيء بيتحرك الانسان الطرف، لذلك يغمض العين لئلا يعني يكون الانسان يعني له هيئه تسوء ما ينظر اليه. اللهم احسن خاتمتنا يا رب. فالبصر يتبع الروح، ينظر اين تذهب. فكذلك ايضا قالوا ان الانسان اذا اخرج الزكاه عينه تتبع المال، ان هو المال بيخرج من ايه؟ ما حبه، ما حبه لأداء هذه الفريضة، لكن هو يحب المال أيضا، فيسكن من ذلك أن يدعى له بالبركة. ما سيأتي بقى بما يدعو سيأتي. فقول: لا شك أن المال محبب إلى النفوس وبذله شاق، لذلك يدعى له لتسكن روحه. لذلك فرق بين رجلين، أنت حتى ده أمر مشاهد بيننا، لما تيجي مثلا تجيب لحد هدية وتتكلف وتروح له خدها كده، واحد تاني جزاك الله خير، مش التاني يشكرك: جزاك الله خير والله كلفناك، حتى لو شيء يسير بس يحس ان انت عملت حاجه. في ناس كده بقى، ناس بقى للاسف تعمل ايه ولا كانك عندك حاجه خالص. انت مثلا لو جبت هديه وتكلفت، طب انت اصل انت بتعمل ايه؟ مش عايز حاجه من حد، انت مثلا لله تقول لكم عليكم جزاء ولا تقول لكم لوجه الله. لكن حد مثلا اعطاك هديه او مثلا ايا كان، جزاكم الله خيرا كلفناك والله ما شاء الله، والله احنا اسقط عليك جدا. فده دي حتى لو هو في داخل نفسه لا يريد منك ذلك، ولكن ده امر طيب للنفس من حسن الخلق. من حسن معاملة. قد ترى دينا، قد ترى شخصا عنده ديانة وليس عنده معاملة، ترى آخر عنده معاملة وليس عنده إيه ديانة، ترى ثالث لا دين ولا معاملة. أحسنهم من جمع بين الديانة والمعاملة. طيب، اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين، اللهم حسن أخلاقنا، اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق، لا هادي لخيرها إلا أنت. فكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم والتي علمها لأمته الدعاء لصاحب المال. هنا مسألة في حكم الصلاة على المصدق، هل يقال له اللهم صل عليك؟ هل هذا كان خاصا فقط بالنبي؟ يعني بمعنى إذا أخرج زيد الزكاة للساعي أو للعامل عليها، هل هذا الساعي يقول لصاحب المال اللهم صل عليك، أم أن يدعو له بدعاء عام وكلمة الصلاة هذه خاصة فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الآية قالت إيه؟ وصلي عليهم. طيب، وصلاته ليست كصلاة غيره. هنا الراجح الخصوصية أن الساعي إذا جمع الزكاة يدعو لصاحب المال بالرحمة، بالخلف، بسعة الرزق، بالبركة. أما أن يدعى له ويصلى عليه فالراجح الخصوصية. ويؤيد هذه الخصوصية قرائن، منها الآية وصلي عليهم إن سكن لهم. ستقول لي الأصل عدم خصوصية، لما خصصتها القرائن؟ لذلك منيع الزكاة وقع عندهم الخلط في الفهم. هم فهموا ايه؟ فهموا ان الزكاة لا تعطى الا السلم، والله ما قال ذلك، انما الذي قراته الآية مهمة جدا دي، ان السلم فقط هو الذي يصلي عليهم، لكن تعطى الزكاة ايه؟ لغيره، لأبي بكر، لعمر، لعثمان. لكن هم وقع عندهم خلط فيهم في المسألتين. أقول تاني، الآية قالت خذ من أموالهم، فهذه للسلم ولمن يقوم إيه مقامه، وإنما خص النبي بأن يصلي عليهم. لما؟ إن صلاتك سكن له، لم تقل إن إيه أخذك للزكاة أنت سكن له، إنما خصت الإيه، خصت صلاته عليهم. مش واضح كده؟ يبقى قالت خذ من أموالهم، وما في ابني نقف، خذ من أموالهم هذه للسلم ولمن يقوم إيه مقامهم من خلفائه من بعده. انما التي وقع فيها خصيه وصلي عليهم، فمانعوا الزكاه خلط عليهم في هذا الفهم، فجعلوا ايه ان اخذ الزكاه خاص ايضا بالنبي، والله ما قال ذلك. وكم من عائب قولا صحيحا وافاته من الفهم الايه صحيح، فهم غلط، حافظ مش فاهم. من قتل سيدنا علي قتله وبيقرأ الآية، ومن الناس من يشهد نفسه ابتغاء مرضات الله، الله أكبر. أنت متخيل أحدهم ادعى النبوة فأتي به توب لم يتب، فأمر بحرقه فقال وهو يحترق فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كانوا بيقتلوا الصحابة الخوارج ويكبرون على ذلك عياذا بالله. في ناس حافظة، شفت المواد الحافظة، وعنده مواد حافظة، حافظ مواد بس مش فاهم، لا يعلم متى يقول ولما يقول وكيف يقول ومتى يسكت ومتى يتكلم. ليس كل ما يعرف يقال، ليس كل ما يعرف. قال أبو هريرة في جراب أحاديث دون الرقاب، أشار للرقبة، في قطع رقبة، في جراب أبي هريرة أحاديث أشار إلى الحلقوم، قال دونها إيه الرقاب. قاضي يا محمد، قاضي يا ابني، قاضي يا حبيبي، اقعد بس عشان نكمل بس. الله يديك. طيب يا جماعه نكمل. طيب ولا ايه؟ الراجح ان السعاه ياخذون الزكوات من اصحابها ويدعون لهم. هل يقال اللهم صل عليهم؟ الراجح الخصوصية لقراءة، منها الآية الثانية مما ايضا يؤيد ذلك ان هذا لو كان مشروعا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال اعلمهم ان فرض عليهم الى اخر الحديث. وايضا لو كان مشروعا لعلمه صلى الله عليه وسلم للسعاة، كان يبعث السعاة لجمع الزكوات. طيب، ويتفرع على ذلك مسألة خارج بقى مسألة الزكاة، هل يشرع أن تقول اللهم صل على زيد؟ الله يعني كلمة اللهم صل على زيد، اللهم صل على عمرو، لا أتكلم عن مسألة بقى الزكاة، لكن حكم طبعا الدعاء أن تدعو للناس بما شئت، لكن تدعو لشخص أن يصلي الله عليه. هنا في مسألة محل إجماع وفي مسألة محل خلاف. التي هي محل إجماع إذا أتى ذلك تبعا للصلاة على النبي. اكتب يا ابني، اكتب يا والله كلمك. وتفضل محمد. ف خلاص طب اكتب دي خلاص. أن تأتي الصلاة على فرض ما تبعا للصلاة على النبي، فبالإجماع هذا جائز. طيب، يعني تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهنا يدخل في الآل كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، زيد وعمرو وأحمد، هؤلاء لما كانوا على نهجهم فيدخلون في الصلاة عليه. طيب، وهذه جائزة أيضا كما ذكرنا بالنص إجماع. قال ابن كثير بعد أن ذكر الخلاف في هذه المسألة قال: وأما الصلاة على غير الأنبياء للبشر يعني من المسلمين، فإن كانت على سبيل التبعية فهذا جائز بالإجماع، أن تقول اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته ومن اتبعه ومن ها. طيب، الصورة الثانية الصلاة على أحد الناس إن لم يكن على سبيل التبعية، هذه محل خلاف، الراجح فيها التفصيل. قد تدور بين الجواز والكراهة والتحريم. يجوز في بعض الأحيان ويكره وقد يصل للتحريم. متى يجوز؟ قالوا إن كان في بعض الأحيان لا على الدوام. قال شيخ الإسلام: هذا نوع من الدعاء ليس في الكتاب والسنة ما يمنع من ذلك. وذكر شيخ الإسلام أدلة على ذلك، منها حديث قبض الروح وفيه صلى الله عليك أي على هذه الروح وعلى جسد كنت تعمرينه. وقالت زوجة جابر للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك. زوجة جابر تسأل صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك. الحالة الثانية أن يكون على الكراهة إن كان الأمر مكررا بلا سبب، وقد يصل يعني الأمر إلى يعني لسد لذريعة الغلو، فيكره إن كان الأمر مكرر بلا سبب. قال ابن عبد البر: لا يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا للآية. أي آية؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم ايه بعض، يعني عايز يقول ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يصل الى التحريم اذا صار الصلاة على شخص بعينه شعارا، وهذا كحال الرافضة، لا يقولون عليا الا صلى الله عليه وسلم، أو يقولون كرم الله إيه وجهه، هذا نوع تخصيص فيه مغالاة نهى عنها الشارع. آخر مسألة، التحريم إذا كان صار شعارا لشخص معين ويغالون في كبيرهم، فلا يذكر اسمه إلا إذا قيل فلان صلى الله عليه وسلم. طيب، اللهم صل على محمد. آله وكل أتباعه إلى يوم القيامة، كل من صار على النهج. مسألة السعاية وجمع المال، نختم مسألة مهمة جدا يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لجمع الزكوات، صح كده؟ هنا مسألة، هل الذي يجمع الزكاة الساعي هذا، هل هذا وكيل عن الغني أم وكيل عن الفقير؟ الساعي الذي يذهب إلى أرباب الأموال والأغنياء ليجمع الزكوات، هل هو يعد وكيلا عن الغني أم هو وكيل عن الفقير؟ هل هذا خلاف لفظي أم خلاف حقيقي؟ وهل يترتب عليه أثر أم لا؟ يعني مثلا الجامعات اللي هي بتاع إخواننا، اللي في جامعات كتير مثلا بتقوم بجمع الزكوات وتفرقة على الناس، هل الجامعات ديت الجامعات الأهلية أو أحد من الناس مثلا تصدق في هذا العمل الخيري، هل هذا الجامع للزكاة يعد وكيل عن الفقير أم وكيل عن الغني؟ طب قبل الجواب، ما صمت الخلاف؟ صمت الخلاف في إذا تلف المال في يد هذا الساعي، لو قلنا هذا الساعي وكيل عن الغني، فإذا تلف المال في يده لم تبرأ ذمة صاحب المال وعليه أن يعيدها مرة. لو قلنا هذا وكيل عن الفقير، إن تلف المال ها صار صاحب المال اللي هو المتصدق اللي هو الغني هذا قد برأت ذمته. أقول تاني، ده صمت الخلاف، إذا تلف المال في يد الساعي، لو قلنا أن هذا الساعي وكيل عن الغني فتلف المال في يد الساعي، يعني مثلا جه الساعي أخذ المال وفي الطريق مثلا خرج عليه لص فسرق المال، هل هنا الغني الذي أخرج زكاة ماله برئت ذمته بمجرد أن أعطى المال يد الساعي ولا يعيد الزكاة مرة أخرى، أم نقول أن الساعي وكيل عن الفقير وعليه فإن سرق المال أو تلف المال فقد برئت ذمة الغني هذا؟ طيب مثال برضو، مسألة أخرى برضو فرع آخر يبين لك أهمية الخلاف. مشكلة بتظهر في العيد الكبير، الجمعيات الأهلية بتجمع جلود الأضاحي، صح كده؟ ويبيعوها ويدوها للفقراء، الحكم هنا إيه؟ احنا عندنا حديث مختلف فيه، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، حديث سنده حسن عند من يحسنه يعني. فلو قلنا اللي بيجمع الجمعيات الأهلية دي اللي بتجمع الجلود، طيب وتبيعها وبتدي فوق فلوسها لمين؟ فقراء. ها مين كمل بقى؟ بناء على الخلاف بقى، ها لو قلنا اللي بيجمع الجمعيات ديت لو هي وكيلة عن الغني هذا عن المضحي، ها صارت الأضحية باطلة، لأن الوكيل بينزل منزلة الإيه؟ يبقى أنا خدت منك إيه؟ الجلد عشان أبيعه، يبقى أنا بعت جزء من أضحيتك، فالحديث لا أضحية له عند من يحسنه. ولو قلنا إن اللي بيجمع الجلد دوت وكيل عن الفقير فلا حرج، إنه هيكون وكيل عنه، هياخدها من غني يبيعها ويديله ثمنها، وصلت الله؟ ها طيب، هنا اختلف العلماء، جلد الأضحية أنت كراجل مضحي، ها الشرع قال لك لا يجوز لك أن تبيع جزءا من الأضحية، لو بعت الجلد وانتفعت بماله أو حتى أعطيته لحد تاني، بعته وأعطيته المال لحد، لا أضحية لك، لا يجوز، لأن الجازر يأخذ مالا. المهم يعني، فثمرة الخلاف هنا، هل الساعي وكيل عن الفقير أم وكيل عن صاحب المال؟ أوضح ثمرة الخلاف مسألة إذا إيه؟ إذا تلف المال في يد الإيه؟ الراجل مسؤول عن جمعية، خد المال حطه في الجمعية، الجمعية اتسرقت، اتصل بيه صاحب المال، والله زكاتك اتسرقت، وقف صاحب المال هيقول له ايه؟ انا ماليش دعوه، انا كده خلاص انا طلعتها، ها انا مطلع زكاه 20,000 جنيه، هتقول لي ضاعت، هجيب، يقول له والله فلوسك اتسرقت. هيصبح في اشكال هنا. هنا اختلف العلماء، منهم من قال نفصل في المساله، ان كان الساعي هذا معين من قبل ولي الامر، طبعا الاول غير دلوقتي، الاول كان ولي الامر بيجعل الزكاه تجمع وينشئ مؤسسة ويعين عاملين ويرسل العاملين إلى الناس لجمع الزكاة، لم تكن كحال الناس الاختيارية، جعلوا الضرائب الفرض والزكاة لمن أراد يعني. طيب فالمهم يعني البعض قال ان مثلا في تفصيل قالوا ان كان الساعي الذي يجمع الزكوات معين من قبل ولي الامر فهنا بينزل منزله بيكون وكيل عن الفقير، ان الدوله ملزمه باعانه وكفاله الفقراء فعينت من يجمع له المال. فقالوا ان كان الساعي هذا معينا من قبل ولي الامر فان هلك المال بدات ذمه مين؟ الغني. وعليه قالوا يعني هنا بقى بناء على هذا جعلوا الساعي وكيل عن من؟ عن الفقير. فقالوا هذا الساعي ان ضاع منه المال دون تعدي او تفريط، المال ما حطيتش على الترابيزه وساب الجمعيه مفتوحه، لا ده قفلها كويس هنا لا يضمن. طيب قالوا اما ان كان هذا الساعي الذي يجمع الزكوات متطوع جمعيه خيريه مثلا ليست من قول ولي الامر فهذه تكون وكيله عن الغني، وعليه لو ضاع المال لم تبرأ ذمه الغني وعليه ان يعيد زكاه المال. وصلت كده ما وصلتش يا جماعه؟ قالوا لو كان الذي يجمع الزكوات جمعيه خيريه متطوعه ليست معينه من قبل الحاكم، قالوا ان كان هذا الامر ستكون ولي عن سيكون الحكم انها وكيله عن الغني وليس عن الفقير. طيب وعليه فان هلك المال او تلف عاد هذا الوسيط على الغني، يقول هلك مالك وصار الغني ملزما ان يعيد لي الزكوات. هذا والله اعلى واعلم، ورب العلم اليه اسلم، وصلى الله على نبينا وسلم. لكن هنا يبقى مثلا مساله اخيره، طب لو قلنا جمعيه خيريه عندها 100 فقير، جمعتهم قالت لهم انا وكيله عنكم، وكلوني اجمع لكم بجلود الاضاحي. ها قالوا لها وكلناك. هنا بقى اصبحت هذه الجمعيه وكيله عن من؟ عن الفقراء، فلها ان تبيع جلود الاضاحي طيب وتسلم ماله لمن؟ الفقراء. نكتب المره الجايه، نفصل المره الجايه، نكمل. جزاكم الله خيرا، احسن الله عليكم، ربنا يبارك فيكم. شيخنا ايه بس الله يديك بس يا عم.